التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر الإذاعي المعروف المقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحاج سليم المه السير والمقيم بصف تدريب مركز زيار بنيتي بالاشتراك مع الهندسه الكهربائيه محطه الديزل الكبرى لصاحبها الحاج محمد ابو سليم واولاده السير والمقيم بديار بالبلد مخازن الفرس الكبرى ومتعاهد الحفلات والمناسبات على مستوى الجمهوريه لصاحبها الحاج بكر سليم السير والمقيم بديار بالبلد الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن ابو دياب واولاده وادارة مصر محمد ابو دياب السيد والمقيم باكوة احمد الزيار بني فتلح ذوي الايمان ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.